مقدسة من الخلاء وأماكن التخلي، بل التلبس في النور الأسفل وما فوق المكان الذي يكون للتخلي الغائط ليس في النور الأسفل، ما قال ذلك. ولو كان يبقى إذا للنجاسة العلة متحكمة. يقول هل نستطيع القول أنه يختلف التكتر في قضاء البول عن الغائط؟ نعم، ولكن كان مسلم كما قلنا يجلس في جميع فيهما جميعا، إلا إذا أتى سباط القوم فإنه بال قائما. نعم. سنن ابن ماجه كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة صاحب أخو بكر بن شيبة صاحب المصنف من الثقات رواه له جماعة. قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم من الثقات الأثبات رواه له جماعة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن محمد بن سيرين. عن سيرين من أورع التابعين ومن الثقات الذين لهم حفظ وإتقان رواه له الجماعة. عن أنس بن مالك. هو من أثبت نفس أنس أيضا. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومن السبع المكثرين عن النبي أمين خادم النبي سنين. أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. دلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن الأسود بن قيس العبدي قال البجري أبو قيس الكوفي من الثقات ثقة النسائي أبو حاتم وابن معين وغير هؤلاء. العجل أيضا قال ثقة حسن الحديث. عن جندب البجلي. عن جندب البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. ما شاء الله. عن عويمر بن أشقر رضي الله عنه وأرضاه أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك. عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريحا قثار فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزع أو حمل من الضأن. قال فاذبحها ولن تجزئ جزعة عن جزع من الماعز. جزعنا جزع من الماعز ولأن الجزع من الضأن يجوز. قال إلا أن تكون مسنة. انتهيت؟ نعم. زيت الجنة. هنا في هذه الأحاديث أحاديث تثبت أننا التوقيت لهذه العبادة الجليلة، وقلنا بأن الذبح والتقرب إلى الله جعلها لإسالة الدماء من أفضل الطاعات. قال الله فصل لربك وانحر. ولكن لهذه العبادة توقيت شرعي، وهذا التوقيت الشرعي توقيفي، وقته النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذبح يكون بعد الصلاة، وأن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم شاته شات لحم. فهنا الحديث بأن رجلا ذبح يوم النحر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، أمره أن يعيد. استدل به كثير من الأحناف الذين يقولون بأن وقت النحر يكون بعد الصلاة، وأن الأضحية واجبة، يعني يستدلون على ذلك بأن الأضحية واجبة. فقلنا لما واجبة؟ قال أن النبي أمره أن يعيد. لو كانت سنة مستحبة لا يسر عليه، لكن لما أمره وألزمه بأن يعيد دل ذلك على أنها واجبة لقوله فأمره، وظاهر الأمر الوجوب، فأمره أن يعيد على أنها واجبة. وهذا الكلام وإن كان ظاهره فيه الجودة لكنه يعني ضعيف. وأما الحديث الثاني أن النبي قال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته، يعني لا تجزئوا لا تجزئوا. وقوله فليعد أضحيته هذه أيضا من الأوامر التي تحمل على استحباب لا على الوجوب، هذه من الأوامر التي تحمل على استحباب لا على الوجوب. قال من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا يذبح ومن لا فليذبح على اسم الله. فيها دلالة على أن الذبح للنحر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر وهو بعد صلاة الإمام. ولذلك قال من كان ذبح منكم قبل الصلاة، صلاة العيد قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. قال فليعد، هذا أمر استحباب، يعلم أنهم لا يفوتون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلونه ويسعون كثيرا في الاتساء برسول الله. ففي قولي فليعد أضحيته فأحدهم اشترى أضحية ويضحي بها لله جل في علاه، وإن لم يرد فلا واجب معه، لكن الأصل أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. في الرواية الأخرى سمى الرجل وينر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعد أضحيتك، قال له أعد أضحيتك، لأن شاته شات لحم، شات الأضحية لا تكون إلا بعد طلوع الفجر بعد الصلاة، بل بعد الصلاة. أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قطار، فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل فقال أنا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. شوف عنده العيلة له الآن هي ممدوحة، لكن في هذه المواقف غير ممدوحة. قال ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزاء. فهذا ليس قسما في الإنكار، بل هو يقول على وصف الحال، يقسم على وصف الحال ولا أملك إلا هذه الجزعة أو حمل من الضأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الجزعة، أو قال تجزئك. فقال أو حمل من الضأن، فقال فاذبحها ولا تجزئ جزع عن أحد بعدك، ولا جزع عن أحد بعدك. تمسك بها من قال بأن جزعة الضأن هي ستة أشهر، مكتمة ستة أشهر، هذه يعني ليست عامة بل هي خاصة، قال بل هي خاصة. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ أحدا بعدك، ولن تجزئ جزعة بعدك. وهذا فيه كلام، لأن الجزعة من الضأن الحق أنها على الجواز حتى لو وجد من الماعز المسن. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا جزعة إلا ألا تجدوا مسنة، يعني جعلها مشروطة بوجود المسنة. والحق كما بينا قبل ذلك الجزعة من الضأن على الإطلاق، الجزعة من الضأن على الإطلاق. وأما في قول سلم لا تذبحوا إلا مسنة وإلا فجزعة، هذا ترتيب أولوي في السنن، هذا ترتيب أولوي في السنن. والصحيح أنه لا يأثم ولا تأثم من تعرى وجهه، من لا يأثم من ذبح الجزعة وإن وجدت المسنة لا يأثم، وتجزئوا. لا يصح أن قال لا تجزئوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا ألا يرد نعم إلا الجزعة فيذبح الجزعة. لكن في قول لا تجزئ الجزعة عن أحد بعدك معناها التخصيص على العين، وهذا فيه نظر كبير. إذن توقيت الذبح أصله توقيت الذبح في بعد الصلاة، توقيت الذبح بعد الصلاة. قبل الصلاة شاة لحم، قبل الصلاة شاة لحم، وإن كانت لها الثواب والأجر لكنها ليست كالأضحية، فالأضحية بعد طلوع الفجر، هذا الأصل. ساعة الشريعة الأصل في الأحكام العموم، لو كان الأصل في الأحكام الخصوص لما قال ولم تجزئ جزعة عن أحد بعدك، الأصل في الأحكام العموم. صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذبح وقال أطعم بها أهلي وأهلي وجيراني. نعم. فإذن سنن الترمذي.